الجواب والثمر. السؤالان: من ربك؟ ثم قال له: بما عرفت ربك؟ ثم قال لك: لما عرفت ربك بآيات مخلوقاته إذن هو المستحق للعبادة. فلما كان هو المستحق للعبادة وأيقنت ذلك بقلبك، ذكر أنواع من العبادة التي تصرفها لربك المعبود جل وعلا. لذلك لما قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، قالوا أنواع العبادة. فلما ذكر الله هو المستحق لجميع العبادات بدأ يذكر لك شيئا من أنواع العبادات، ومثل المصنف رحمه الله ل17 مثالا من أنواع العبادات. العبادات كثيرة، مثل إحسان الجار، صلة الرحم، صفاء القلب، قيام الليل، الصدقة، القيام على الأرامل، الأيتام، كثيرة. لكن ذكر المصنف رحمه الله 17 مثالا، ثم بعد أن ذكر تلك الأمثلة قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. والعبادة كما سبق لكم أجمع التعريف ما عرفها شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كل أمر يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، من الأقوال والأفعال الظاهرة في الجوارح، الباطنة في القلب، مثل خشوع، الخشية، صفاء القلب ونقاءه، وحب المؤمنين وموالاتهم، وهكذا وغيره، وغير ذلك من أعمال القلوب. فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، يعني التي تصرف للمعبود، أذكر لك 17 مثالا. قال: مثل الإسلام. فمثل لك الإسلام وما يندرج فيه من أركان الإسلام الخمسة كما سيأتي. وقال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه الثلاثة هي أعلى مراتب الدين. فمن أتى بالإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان بركنه فقد أتى بأعلى مراتب الدين. فبدأ بأنواع العبادات بأعلى مراتب الدين، لمراتب الدين ثلاثة: إسلام وهو أوسعها دائرة، وأيضا أوسع الناس دخولا فيه. والمرء أول ما يدخل في الإسلام، أول ما يدخل في هذا الدين يدخل في الإسلام. قال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فدائرته واسعة، وأيضا لا يخرج الشخص من هذه الدائرة إلا والعياذ بالله بالكفر بالدين والخروج من الملة، على خلاف الدائرتين الآتيتين، فإن الإنسان قد يخرج منها بغير الكفر. فأوسعها الإسلام، وأكثر الناس فيه هم الإسلام. ثم تأتي الدائرة الأخرى أقل منها اتساعا وأقل عددا، وهي دائرة الإيمان. فمن زاد إسلامه ارتفع إلى درجة الإيمان، فإذا انخفض يعود إلى درجة الإسلام، ولا يشترط في انخفاض الخروج من الإسلام. تمام. أما الإسلام فلا يخرج منه إلا بالخروج إلا بالكفر والعياذ بالله. فيرتقي المرتبة الثانية إلى مرتبة الإيمان بأركانه: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، كما سيأتي تفصيل ذلك. ثم المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب الدين وأهلها عزيزون وقلة، وهي مرتبة الإحسان. ولأهمية هذه المراتب الثلاث يأتي المصنف في تفصيلها وبيان أركانها مع أدلتها، واستدل لكل مرتبة بأدلة من كمال الكتاب، ثم ذكر بعد ذلك جمعها في حديث جبريل للمراتب الثلاث كما سيأتي إن شاء الله. فأنواع العبادات الإسلام، من أنواع العبادات الإسلام بأركانه: صلاة، زكاة، حج، صيام، هذه من العبادات. فإذا صرفتها لله فأنت الموحد، صرفتها لغير الله فسيأتي الحكم. الصيام كذلك عبادة، إن صرفته لله فأنت الموحد، صرفت لغير الله يأتي الحكم. والإيمان كذلك، فإذا آمنت بالله إيمانا صادقا أو بملائكته وكتبه ورسله فأنت درجة الإيمان. ويأتي الاستدلال لكل درجات من درجات الإيمان. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات وزادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. وإذا خل المرء بشيء من أركان الإيمان ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يأتي بأركان الإسلام. فإذا خل بشيء من أركان الإسلام ولو أتى بدرجات الإسلام الإيمان فلا يكون مسلما. ومن أخل بشيء من أركان الإيمان فإنه يخرج من دائرة حتى الإسلام. فمن لم يؤمن بالله لا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. ومن أخل بالإيمان كفر بالملائكة لا يكون لا مؤمنا ولا مسلما كما سيأتي. وإذا أطلق الإسلام وإذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام، ويطلق الإسلام يدخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع افترق كالمسكين والفقير. فإذا قيل الإسلام فيدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا قيل الإيمان يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا فصل الإسلام كذا والإيمان كذا فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة كالحج وكالصلاة أعمال ظاهرة وكالزكاة أعمال ظاهرة. وإذا أطلق الإيمان فالمراد بها أعمال الباطن كما في حديث جبريل كما سيأتي تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل أعمال باطنية قلبية. أما الإسلام تشهد أن لا إله إلا ظاهرة وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم تحج كله أعمال ظاهرة. فإذا افترق تفصل على التفصيل السابق. إذا قيل الإسلام وإيمان على التفصيل السابق. والإحسان كما سبقكم أضيق الدوائر وهي أهلها أعلى الناس فيها. والله يقول إن الله يحب المحسنين. فقال ومنه أي ومن تلك الأنواع أيضا لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان قال ومنه أي ومن أنواع العبادة أيضا منه الدعاء، ويأتي تفصيله مع دليله. قال ومنه الدعاء والاستعاذة ومنه الدعاء والالتجاء إلى الله فهو من أنواع العبادة. بل إن أعظم أنواع العبادات وأجلها شأنا هو الدعاء، بل هو خالص العبادات كما قال مسلم الدعاء هو العبادة. فمخ العبادة هو الدعاء. ويظهر إيمان المؤمن في حال الدعاء، فإذا توجه إلى الله بكليته إلى الله في طلب الحاجات تفرج الكربات فهو المسلم حقا. فإذا قال الشخص يا الله تفرج الكربة فهو المسلم، وإذا استغاث بغير الله فهو غير المسلم. قال أهل العلم وأكثر أنواع العبادة وقوع الناس فيها في الشرك هو في الدعاء، والناس يلتجئ إلى الله والتجاء الناس إلى الله في تفريج الكربات وجلب المنافع، ولا يظهر هذا غالبا إلا في الدعاء. قال ومنه الدعاء لأنه أعظم وأجل أنواع العبادة، وأكثر الناس وقوعا في ضده، يعني يصرفون العبادة غير الله في الدعاء. لذلك تسمع يا بدوي يا حسين فيظهر فيه ويكثر الناس في العبادة. فالدعاء أكثر الناس وقوعا في الشرك وفي نوع العبادة الدعاء. لذلك بدأ المصنف قال ومنه الدعاء والخوف من الله عز وجل، ويأتي تفصيل أيضا، والتوكل من الدعاء والخوف والرجاء. الرجاء أيضا ترجمة عند الله من الجنة، وترجمة عند الله من الفضل العظيم، هذا من أنواع العبادة. وأيضا المحبة من أنواع العبادة، فكانت العبادة ثلاثة: محبة ورجاء وخوف. قالوا منه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل بين وتفويض الأمور إلى الله فهي من أنواع العبادة كما سيأتي تفصيلها. والرغبة فيما عند الله من الجنة وما دونها، الرغبة والرهبة من عذاب الله والخشوع له سبحانه، ويأتي تفصيل ذلك. الآن ذكر مجملة ثم يبدأ يفصل كل نوع من أنواع العبادة مع دليله: الخشوع والخشية لله والإنابة إلى الله عز وجل. فالإنابة هي جسر الموصل للعبادات إلى الله عز وجل، فلا يكون الشخص مؤدنا إلى العبادة حتى يسير في طريق الإنابة. لذلك قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نصل ولا نؤدي العبادة إلا بالاستعانة بالله. لذلك قال الشيخ الإسلام مدار الدين على العبادة والاستعانة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إعانة وعبادة. قال والإنابة والاستعانة كما سيأتي، والاستعادة تستعيذ بالله وتحتمي بجنابه سبحانه، والاستغاثة والذبح، والاستغاثة به سبحانه والذبح له جل وعلا، والنذر فلا تنذر إلا لله إن نذرت، وتفصيل ذلك. قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كثير أنواع العبادة، مثل تفريج المكروب، ومثل السعي لطلب الرزق الحلال، ومثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومثل تعليم الآخرين، ومثل الصبر عليهم ودعوتهم، وغير ذلك أنواع كثيرة. كل أمر أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. قال وغير ذلك من أنواع العبادة كلها لله، الأصل أنها لا تصرف إلا لله. طيب ما هو الدليل على أن جميع العبادات لا تصرف إلا لله؟ قال قوله، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله، يعني أماكن الصلوات، يعني كان يقول لك أن الأرض لله فلا تعبد في هذه الأرض إلا من ملكها وهو الله، تمام؟ وأن المساجد لله، وتقول وأن الأرض لله، فلا إذا كانت لله فلا تدعو مع الله أحدا فهو مالك الأرض، فتوجه إلى الله الذي ملكها، تمام؟ يعني إذا قال لك ما وجه ذلك وأنه قال وأن المساجد لله وأن جميع أنواع العبادة كلها لله، ما وجه الشاهد فيها؟ نقول وجه الشاهد كان المصنف يقول أن الأرض جميعها ملك لله، فلا يجوز أن تصرف في ملك الله إلا ما يرتضيه الله بالعبادة له، تمام؟ قال فمن صرف شيئا منها، أي من تلك العبادات السابقة أو غيرها، قال فهو مشرك كافر، تمام؟ قال فهو مشرك كافر. بعض أهل العلم لم يفرق بين الشرك والكفر، يقول هما سواء. وعلى التفصيل نقول كل كافر مشرك والعكس. كيف؟ فمن مثلا ترك الصلاة، فمن استهزأ بالدين نقول كافر، ما نقول انه مشرك، يعني ما اشرك مع الله غيره. قال سبحانه ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، تمام؟ قد كفرتم. وأيضا مثلا ترك الصلاة نقول كفر، تمام؟ لقول مسلم العهد الذي بيني وبينهم صلى الله عليه وسلم تركها فقد كفر. وأما الشرك فهو دعوة غيره معه تجعل مع الله ندا فهو شرك، مثل استغاثة بالميت بالصنم، فيه مخلوق آخر مع الله اثنان، هذا الشرك مشاركة يعني. فإذا كان في شرك في العبادة مشاركة فيكون شركا، مثل تقول يا بدوي اشفع لي عند الله جعلت اثنين فهو شرك، تمام؟ هذا على التفصيل من ناحية الدنيا. في التعريف كل كافر فهو مشرك، فإذا أشرك مع الله غيره قال يا بدوي يا علي نقول هذا شرك وهو أيضا كفر. ومن استهزأ بالدين نقول كفر ولا نقول مشرك، لأن الكفر خرج من الدين، ولا نقول مشرك فلم يجعل معه مع الله شريك. أما من ناحية الآخرة فكلاهما سواء، والعياذ بالله كلاهما مخلد في النار. أما المشرك قال سبحانه عنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال في حق الكافر إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، والعياذ بالله. فمآل الكافر والمشرك في الحكم في الآخرة سواء، وفي الدنيا تجري الأحكام عليهما سواء، الأحكام الدنيوية في التعريف الأوضح عن التفصيل السابق. قال فمن صرف شيئا من تلك أنواع العبادة يعني لغير الله فهو مشرك كافر، ومن صرفها لله فهو موحد. والدليل على من صرفها لغير الله فهو مشرك كافر قوله عز وجل ومن يدعو مع الله، ومن يدعو ذكر الدعاء لأن الدعاء هو خالص العبادات. مع الله إلها آخر. شرك. قال سبحانه قيد هذا لا برهان له به. طيب هل معناه لو كان شخص عنده برهان وحجة فهو مسلم؟ يعني لو قال شخص مثلا من يوم ما خلقت على الدنيا وهذا الصنم عندنا في البيت وهو ينفعنا ويضرنا وحصلت لي كربه ودعوته وفرج الله عني كربي، فهل معنى ذلك نقول انه عنده برهان فاعبده ولست كافرا؟ نقول لا، هذا القيد لتذكير قلوبهم بان ما فعلوه ما عندهم فيه برهان ولا حجه ولا بيان، وانما فعلوه من تلقاء انفسهم. يعني كانهم يقول فانتبهوا انتم ما فعلتموه ليس لكم فيه حجه ولا برهان، فانظروا الى ما فيه حجه وبرهان. قال سبحانه فماذا بعد الحق الا الضلال. تمام. فكان يقول لهم ومن يدعو مع الله الها اخر وما تعبدونه ليس لكم عنده برهان فاعبدوني وحدي لا برهان له به. قال فانما حسابه عند ربه. هذا وعيد شديد له، يهددها الله، إذا فعلت ذلك فحسابك عندي في الدنيا وفي الآخرة وحاسبك عليه حسابا شديدا. فثم حكم الله عليهم بقوله إنه لا يفلح الكافرون، فمن دام على الله غيره حكم الله عليه بكفر. قال سبحانه أيضا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ثم قال عز وجل أيضا في آية أخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الحكم عليهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الحكم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فحكم الله بكفرهم. تمام. بل إن الحكم جاء فيه بصيغة مبالغة كفار، مثل أكال رجل كذاب رجل فعال، صيغة مبالغة، يعني طبع على قلوبهم بالكفر. واضح لكم؟ قال إنه لا يفلح الكافرون. فتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله يخاطبك في عقلك ليعي قلبك تلك المخاطبة ويتدرج فيك حتى تصل إلى الحقيقة. فكأنه أتى بهذه المحاورة، فإذا قيل لك من ربك كان يقول لك يا فلان إن ربك هو الله، ويجب عليك أن تعرف ربك بأنه هو الله بكذا كذا وكذا، إذن هو المعبود. لا، لكن ذكر صيغة المحاورة بالسؤال. فإذا قيل لك من ربك فقل له، كأنك استيقنت بما قال المصنف، فقل له، يعني كأنك تتلفظ بهذه الأمور واستيقنتها، فقل ربي الله. ثم قال لك بما عرفت ربك فقل له، عرفت بآيات المخلوق، كان يقررك التوحيد. ثم قال لك إذن الله هو المعبود، فأنت عرفت ربك بآياته، فتقول أنا عرفت بآياته، فإذن هو المعبود، فيقررك بالتوحيد. فعرفت أنه هو المعبود، كان يسأله سائل يا شيخ محمد الوهاب عرفت أن الله هو المعبود وهو المستحق لعبادة، فما هي العبادة التي يصرفها لذلك المعبود الذي يستحق العبادة؟ قال أنواع عبادة كثيرة. قال لكن ذكرت لك 17 مثالا وقلت لك في آخرها وغير ذلك من أنواع العبادة. فكأنك قلت له نعم فهمت ذلك، لكن لو أتاني سائل وقال لي إذا صرف أحد شيئا إذا صرف أحد شيئا من أنواع العبادة غير الله فما حكمه؟ فقال لك حكمه الكفر. قال فإذا قال لي ما هو الدليل؟ قال فالدليل كما قلت لك ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فنحسب إنه لا يفلح الكافر. واضح لكم؟ ثم بعد ذلك رحمه الله يأتي يفصل في أنواع العبادة التي ذكرها الأمثلة، يبدأ بالدعاء ويختمها بالنذر، ثم يبدأ في تفصيل مراتب الدين الثلاثة لأهميتها الإسلام الإيمان الإحسان. فإذا انتهى من الأصل الأول ولمعرفة الرب ينتقل الأصل الثاني الإسلام، فإذا انتهى من الإسلام يبدأ في الأصل الثالث ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.